إذاعة بريدة تقدم سبحان من سبحت له السماء وأملاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ربنا الأعلى العلي الغفار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين يا أهل الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا وعقولنا وأموالنا وأولادنا وأوقاتنا وأعمالنا إلى مدة آجالنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا وذرياتنا وذرياتهم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين والصالحين المصلحين الهادين المهديين يا رب العالمين اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية أنسا وانشراحا أمنا وإيمانا صحة وعافية وتقى يا ذا الفضل والجود والمن والعطاء اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن الزيغ بعد الهدى اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجنين الوفد المتقبلين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا يا مالك أمرنا يا مدبر شؤوننا لا إله إلا أنت يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك الجنة نسألك الجنة اللهم ارزقنا الجنة اللهم ارزقنا الجنة اللهم ارزقنا الجنة وأعمال أهل الجنة ونعوذ بك من النار وأعمال أهل النار ربنا اصرف عنا عذابها ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يا من خلق الإنسان وبناه كريما ما تمنى، وبلغه من خيري الدارين ما رجا. اللهم ارزقنا رزقا لا مشقة فيه ولا كلفة، موافقا على الكتاب والسنة، وليس لأحد فيه منا، يا ذا الفضل والجود والعطاء والمنة. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم سد فراغهم بالطاعة، واشغلهم بما لهم فيه فائدة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ أعراضهم، اللهم ارزقهم غطاء أبصارهم، اللهم ازرع في قلوب أبنائنا وبناتنا مراقبتك والخوف منك ورجاءك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، وارزقهن العفة والحشمة بالدين، وارفعنهن الدرجات، وكفر عنهن السيئات، وأصلح لهن الأبناء والبنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من تحمل حمالة أو أثقل الدين كاهلة أو كان الهم والغم مرام ملازمة، اللهم سد فقره واقض دينه واشف مرضه واذهب همه وغمه وأبدل فرحا وسرورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ارحمنا والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأخيار والمرزوقين. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اجعلهم في القبور مسرورين. اللهم ارفع العذاب عن المعذبين من أهل القبور، وافض عليهم من بحر جودك يا غفور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة لا إله إلا الله، وارزقنا تحقيق لا لما تحب وترضى، وخذ من أوصيته للبر والتقوى. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم مكنهم من أمنهم، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح من تولى للمسلمين أمرا، واكتب في قلبه خشيتك سرا وجهرا. اللهم احفظنا وذرياتنا من عين العائنين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وشر المفسدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قسمت في هذه الليالي المباركة من رحمة ورضوان وفوز وفي الجنان ونجاة من النيران، واجعل لنا منه من أول الحظ وأجل الأقسام. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأياما مديدة وسنين عديدة يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم كن للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مؤيدا ومعينا وظهيرا. اللهم والسماوات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا كاشف المرنات، يا قاضي الحاجات، يا من هو المؤمن عند الشدائد والمكروبات، يا من هو المؤمن عند الشدائد والمكروبات، اجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل داء عافية. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أسرفنا، وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واخلفوا في عقبهم في الآخرين، واجعل والدينا من ورثة جنة النعيم. اللهم من كان منهم موجودا فمتعه بالصحة والعافية والهداية والاستقامة، ومن كان منهم قد أخذته له وارحمه وتجاوز عنه وافسح له في قبره ونجه من النار واجمعنا به في دار الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا يسرت أمره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نؤمن ونصدق ونوقن ونحقق بأنك تنزل نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتقول وقولك الحق والصدق. هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مسترجع؟ اللهم اجعلنا في هذه اللحظات ممن دعاك فأجبته، ممن دعاك فأجبته، ممن دعاك فأجبته، وسألك فأعطيته، واستغفرك فغفرت له. اللهم تقبل دعواتنا ودعوات المسلمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.